يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أخي الصائم، تقبل الله منا صالح الأعمال. وقفة مع آية في الجزء 21 من القرآن الكريم. هذه الآية يقول الحق تبارك وتعالى فيها: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. هذه الآية تبين لنا مدى الحسرة والندامة التي يكون فيها العصاة يوم القيامة حينما يرون العذاب وحينما يرون شدة العذاب، حتى أن أحدهم يقسم أنه ما عاش في هذه الدنيا غير ساعة واحدة وأنه ما تنعم بشيء من هذه الدنيا. والسؤال الآن: أين متاع الحياة الدنيا؟ أين الشهوات التي قد ساروا وراءها؟ أين السعادة وأين المتعة التي كانوا فيها؟ كل ذلك قد زال عنهم بمجرد أن رأوا العذاب يوم القيامة. نسأل الله السلامة. عاشوا ما عاشوا من السنين الطويلة ثم يقسم أحدهم أنه ما لبث غير ساعة، سار ما سار وراء شهواته ثم يقسم أحدهم أنه ما عاش غير ساعة واحدة. أخي الصائم، ما أحقر الأوقات وما أقل قيمتها إذا كانت في معصية الله، ما أضيع الأوقات وما أقل من شأنها إذا كانت في سخط الله عز وجل. وفي المقابل، فما أعظم الأوقات وما أكثر بركتها وما أسعدها وما أكثر خيرها إذا كانت في طاعة الله عز وجل. من ذلك ما نحن فيه الآن. يقول الله تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم، ليلة واحدة خير في الثواب وفي الجزاء من عمر كامل في غير طاعة الله. ليلة واحدة خير من سنين طويلة يمضيها العبد في غير طاعة الله عز وجل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رباط ساعة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. إذن هي أعمال قليلة، ولكن في الثواب وفي الأجر أجرها ونفعها كثير جدا. لماذا؟ لأنها كانت في طاعة الله عز وجل. فما أعظم الأوقات وما أعلى من شأنها إذا كانت مع الله عز وجل. أخي الصائم، احرص في هذا الشهر على الاجتهاد في العبادة، على قراءة القرآن، على صلة الأرحام، واعلم أن كل ما تقوم به اليوم سوف تجده غدا في صحيفة عملك أفضل مما كان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال.